لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي نحتاج المال